الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد عن أبي عن ابن أبي عفيف عن ابن عن ابن شهاب عن سلمة عن بنت الحارث. من؟ عن سلمة بنت الحارث الفراسية. لا، عن هند بنت الحارث. من يوقظ وماذا أنزل من الفتن؟ ماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يرجع زواجه لكي يصلي، رب كاسية في الدنيا عارسة في الآخرة. تفضل. ماذا أنزل وما إذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يعني أزواجه كي يصلين ركبة كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. تفضل. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعة يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، حدثنا إسماعيل، حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أنه سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزئة وهو يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من سبحان الله الخزائن وماذا أنزل من الفتن. من يوقي الصواحل الفجرات يريد أزواجه كي يصلين رب كافية في الدنيا عارية عارية. تفضل. بن أبي بلال. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال: أخبرنا مالك بن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حمل علينا السلاح قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال الحافظ في حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم: من سل علينا السيف. ومعنى الحديث حمل السيف، حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق لما في ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم. وكأنه خلا بالحمل عن المقاتلة أو القتل للملازمة الغالبة. قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يراد بالحمل ما يضاد الوضع ويكون كناية عن القتال به، ويحتمل أن يراد بالحمل حمله لإرادة القتل به لقرينة قوله علينا، ويحتمل أن يكون المراد حمله للضرب به. وعلى كل حال ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه. قلت: جاء الحديث بلفظ من شهر علينا السلاح، أخرجه البزار من حديث أبي بكر ومن حديث سمرة ومن حديث عمرو بن عوف وفي سند كل منها لين، لكنها يعبد بعضها بعضا. وعند أحمد من حديث أبي هريرة بلفظ: من رمانا بالنبل فليس منا. وهو عند الطبراني في الأوسط بلفظ الليل بدل النبل، وعند البزار من حديث بريدة مثله. قوله فليس منا أي ليس على طريقتنا أو ليس متبعا لطريقتنا، لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتله لإرادة قتاله أو قتله. ونظيره من غشنا فليس منا، وليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، وهذا في حق من لا يستحل ذلك. فأما من يستحل فإنه يكفر باستحلال ما باستحلال المحرم. بشرطه لا مجرد حمل السلاح. والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر، وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول معناه ليس على طريقتنا، ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه. والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق، خيرا. مراد الحافظ بن حجر عليه رحمة الله أن من قال لك ما معنى من حمل علينا السلاح فليس منا، تقول معناه من حمل علينا السلاح فليس منا، تبقيه علمه لا تشرح حتى تبقى هيبة الحديث ويبقى الخوف من إراقة الدم عند السامع. فإذا وجدت من يقول إذن معنى من حمل علينا السلاح فليس منا أن من قتل مسلما فهو كافر، عند ذلك ترجع تبين تقول لا، المراد ليس على طريقتنا وليس متبعا لمنهجنا الذي نسير عليه، فالمسلم حقه النصرة لا أن يقتل، المسلم ينصر المسلم، المسلم يحفظ دم المسلم لا أنه يلق دمه. تأتي بالشرح عندما تشعر أنه فهم الحديث على غير المراد. أما والسامع لا يستفيد منك إلا التخويف من إراقة الدماء، فابقه على معناه وابقه على لفظه، هذا هو المراد. لا يحمل السلاح المسلم، لا يحمل السلاح على المسلم إلا أن يكون ظالما أو مبتدعا. قال أيوب ابن أبي تميمة وشيخه أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، قال ما من مبتدع إلا ويرى السيف، يقول ما من مبتدع إلا ويرى حمل السيف على المسلم، يعني استباحة دم المسلم. لا يلزم استباحة، المهم أنه يعني أو يستبيح بتأول. ما من مبتدع إلا ويرى السيف، وكم من أريقت من الدماء، وكم أريقت من الدماء على أيدي المبتدعة، كم أريقت من الدماء على أيدي المبتدعة صهرا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وعلي، وهما من المبشرين بالجنة. علي قتله الخوارج وعثمان قتله الرافضة، ضحية البدع صهرا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم من المبشرين بالجنة، وهم من الخلفاء الراشدين نسأل الله السلامة. وهكذا لو تتبعت آثار البدع في إراقة دماء المسلمين ترى العجب. فما يقع في إراقة دم المسلم إلا قطاع الطريق وأصحاب الحظوظ النفسية الذين بينهم مشاكل ولا ينصاعون للشرع كالمشاكل القبلية أو الأسرية أو على أراضي أو على مصالح، فتراق الدماء بهذا السبب، تراق الدماء بهذا السبب. أما المسلم العاقل المؤمن الذي يخاف من الله جل وعلا فإن النملة تلدغه يأخذها ويرمي بها، ما يموتها ما يقتلها، خائف ما يريد أن يقتل نملة، يبحثون في حكم من قتل النمل، يبحثون ما حكم يعني قتل كذا وقتل كذا، أشياء طفيفة جدا من الحيوانات. ما هو قتل المسلم، قتل المسلم هو منه بعيد وعنده خوف من الله جل وعلا. نعم، كم تجد من الناس من يقول عرضت أمامي وأنا أمشي في السيارة هرة، قال عرضت أمامي كلبة أو كلب أو حمار وخايف، كان عندنا قط يؤذينا ويأكل الدجاج ويفعل ويفعل، قتلته إيش حكمي، وخايف خايف أنه قتل قطا ويخشى أن يحاسب عليه بين يدي الله، وهذا القط كان يؤذيه، وهكذا من هذا القبيل. تجد الناس الذين عندهم خوف من الله يبحثون هذه المسائل، والذي ليس عنده خوف من الله ولا مراقبة، نعم ربما يقتل النفس المحرمة تلو النفس وكأنه ما فعل شيئا، ويعتبر ذلك دليلا على رجولته وبطولته، نسأل الله السلامة. الحديث الذي قرأناه بالسند الأول هو الذي يحفظ إن شاء الله على أماكنكم، ننظر ورقة الخطباء.